ما حكم من استخف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو معالم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده؟ قال العلماء: كل عقد أي اعتقاد يحصل في القلب أو فعل يحصل بالجوارح كيده أو رجله أو قول يتلفظ به بلسانه يدل على استخفاف بالله أو كتبه أو رسله أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفر، فليحذر الإنسان من ذلك جهده على أي حال، أي ليعمل الإنسان على تجنب الكفر غاية مستطاعه، فإن من مات على الكفر يا أحبابنا خسر الدنيا والآخرة. قال تعالى في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، أي أن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يرى فيها ضررا ولا يعتبرها معصية ينزل بسببها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب حتى يصل إلى قعرها، ولا يصل إلى قعر النار إلا الكافر.